بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى في شرح متن بناء الأفعال في علم الصرف وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني فعل يفعل لا زال رحمه الله تعالى يتكلم عن الأبواب الستة التي تتعلق بتصريف الفعل الثلاثي وذكرت في الدرس الماضي أن الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان وهي فعل بفتح العين في الماضي وفعل بضم العين في الماضي وفعل بكسر العين في الماضي وهذه الأفعال الثلاثة تتصرف إلى ستة أبواب لكن طبعا كما ذكرت سابقا ليس معنى هذا أن كل فعل تكلمت به العرب يتصرف إلى هذه الستة بل إلى الثلاثة في الماضي نعم بعضها يكون في الماضي له تلك الأوزان الثلاثة وبعضها لا لأن فالعلماء هم لما استقرأوا كلام علماء اللغة وعلماء الصرف لما استقرأوا كلام العربي وجدوا أن الأفعال في الماضي لا تخرج عن هذه القسمة الثلاثية فعل وفعل وفعل بعد أن تكلم في الباب الأول عن فعل يفعل وذكرنا الجوالب التي تتعلق بالضم هنا قال الباب الثاني فعل يفعل الباب الثاني وطبعا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الباب الثاني ويجوز أن تقول الباب الثانية بتقدير اقرأ الباب الثاني على كل فعل يفعل فعل يفعل إذن هذا هو الباب الثاني من الأبواب الستة وهو ما كان ماضيه مفتوح العين وما كان مضارعه مكسور العين فعل يفعل موزونه ضرب يضرب ومثاله المعروف المشهور هو ضرب يضرب فإذا ما أردت مثالا على وزن فعل يفعل أي بفتح العين في الماضي وبكسرها في المضارع فتقول ضرب يضرب هي فقط في قوله موزونه يبين لنا مثالا مشهورا في ماذا في هذا الفعل فإذا أردت في الماضي تقول ضرب وفي المضارع يضرب فالعرب تكلمت بها هكذا ضرب يضرب كما تكلمت في نصر فقالت ينصر فإذا هو ثلاثي الكلام هنا طبعا عن الثلاثي المجرد هذا واضح فهو ثلاثي الفاء أصل والعين أصل واللام أصل طبعا بالنسبة للمضارع نلاحظ طبعا هنا في المضارع دائما يأتي مثلا بالياء وهذه طبعا حرف من حروف أو من أحرف المضارعة وأحرف المضارعة هي زائدة يعني ليست من أصل الفعل وليست من أصل الكلمة نأيت أو أنيت والهمزة والنون والياء والتاء هي طبعا زائدة ولذلك بعض علماء الصرف يذكرونها في جملة الزوائد عندما يتكلمون في باب الزوائد وفي الأحرف الزائدة على الكلام يذكرون الياء والتاء والهمزة والنون طبعا لها هي الياء طبعا تكون للغائب والتاء تكون للمخاطب أو للمؤنث الغائب والنون والهمزة تكون للمتكلم والنون تكون طبعا لجماعة المتكلمين أو للمعظم نفسه وهذا طبعا هو يتكلمون فيه أيضا في علم النحو ويتكلم فيه أيضا علماء الصرف من جهة ماذا من جهة حركة هذه الأحرف ولعل هذا يأتي في موضع آخر بإذن الله تعالى وعلامته أي علامة هذا الباب وعلامة هذا طبعا الفعل يعني ما هي علامته أن يكون عين فعله مفتوحا أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي دائما هنا كما قلت في التصريف في هذه الأبواب الستة يعني العلماء ينبهون على ماذا ينبهون على حركة العين فالتصريف هنا هو ماذا هو تغير حركة العين من الماضي إلى المضارع ففي الباب السابق رأينا فعل يفعل من الفتحة إلى ماذا إلى الضمة هنا ماذا من الفتحة إلى الكسرة وعلامته أي وعلامة هذا الباب وعلامة هذا الفعل أن يكون عين فعله أن يكون عين فعله علامته مبتدأ جملة أن يكون وهذا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هي خبر المبتدأ أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع طبعا نلاحظ هنا دائما نتكلم عن الحركة طبعا هي الحركة هنا ثلاثة إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا هذا طبعا عين الفعل عين الفعل ما أن تكون مفتوحة أو أن تكون مكسورة أو أن تكون مضمومة ومكسورا في المضارع أي في الفعل المضارع، إذا كان أقول فعل يفعل، ضرب يضرب. قال وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، هذا سيأتي. طبعا هنا سنتكلم أيضا عن جوانب الكسر، كما أن للضم جوالب فكذلك للكسر جوالب، بل جوالب الكسر عند الصرفيين هي أقوى الجوالب، أقوى الجوالب هي جوالب الكسر. إذن ما هي جوالب الكسر؟ باختصار هي أربعة أيضا كجوالب الضم. نتكلم هنا عن الجوالب، يعني هنا ما الذي يجلب الكسر لعين المضارع، هي يعني كجملة من القواعد أو من القوانين التي تسهل لنا وتوضح لنا متى نتكلم بالفعل عند مضارعه بكسره، متى نكسر عين المضارع. لأن هناك أفعال مثلا مشهورة قد تحفظها أو هي تدور على الألسنة، واضح، ضرب يضرب نصر ينصر إلى آخره، لكن هناك أفعال نجهلها ولا يمكن لنا أن نعرفها. هنا إما أن نستعمل قاعدة والقياس، القاعدة والقياس يكون مقيسا، كما تقدم معنا مثلا في الدرس الماضي أن ما كان واوي العين فإنه يكون مضموما في المضارع، قال يقول، فيكون هنا مقيس، إذا وجدت تاب ماذا تقول؟ يتوب إلى آخره. وطبعا إن لم نجد قاعدة وقياسا فحين سنتكلم طبعا بعد ذلك كيف نتصرف في تلك الحالة. الجانب الأول من جوانب الكسر هو ماذا؟ هو أن يكون واوي الفاء، أن تكون فاؤه واوا، إذا كان الفعل في الماضي على وزن فعل وكانت فاؤه واوا، وواوي الفاء هو من المثال، المثال طبعا ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، فإذا كان واوي الفاء فإنه ماذا؟ فإنه يؤتى به على وزن ماذا؟ على وزن فعل. فتقول مثلا وثب يثب. وثب إذن هو واوي الفاء، في مضارعه تقول ماذا؟ تقول يثب. وجب يجب، طبعا هنا وقع في المثال حذف الواو، طبعا هذه مسألة يعني مذكورة في باب الحذف عند علماء التصريف، لأن الأصل يوثب على وزن يفعل، لكن ليس الكلام في الحذف في هذا الباب، إنما هنا أردت أن أبين أن من جوالب الكسر أن يكون الفعل أو أن تكون فاء الفعل واوا، مثل وثب ومثل وجب ومثل وعد إلى آخره، طبعا من الأمثلة. لكن طبعا هنا طبعا ابن مالك هو في اللامية أطلق فقال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتاك ذا المضاعف لازما كحن طلا، فقوله ذا الواو فاء هو أطلق. لكن نبه بعضهم ومنهم شارح اللامية وهو بحرق الحضرمي، نبه إلى أن ذلك طبعا هذا يعني شرط ذلك أن لا تكون اللام حرفا حلقيا، فإذا كانت اللام في هذا في الفعل المثال الذي أوله واو، إذا كانت اللام حرف حلق فإنه ماذا؟ فإنه يؤتى به مفتوحا باستثناء فعل وضح، وضح يضح، نعم جاء وضح فعل يفعل. أما إذا كانت لامه حرف حلق فإنه ماذا؟ مما يستثنى. لذلك صرح بحرق الحضرمي بهذا الشرط، يعني شرط هذا الجالب وشرط فتح العين من المضارع الذي فاؤه واو، شرطه ماذا؟ أن لا يكون حلقي اللام. مثال ذلك على سبيل المثال مثلا ودعه يدعه، ودع مثلا من باب فعل واوي الفاء، لامه حرف من حروف الحلق وهي العين، فتقول في المضارع يا داعه، وطبعا سيأتي أن اللام إذا كانت حرفا من حروف الحلق فهو من جوالب الفتح، هذا سيأتي قريبا. عندنا وضع يضع، فالعين حرف من حروف الحلق وهي اللام، هنا وقع يقع إلى آخره. قال فقط هنا لم يعثر بحرق على ما يشذ في هذا إلا وضح، فقال وضح جاءت على يضح، يعني من باب فعل يفعل. الجانب الثاني هو ماذا؟ ما كانت عينه ياء، ما كانت عينه ياء، لذلك ابن مالك قال وأدم كسرا لعين مضارع يعني يلي فعل ذا الواو فاء أو اليا عينا، مثل باع يبيع، باع من باب فعل لأن أصلها بايع هو أجوف يائي، فالفعل إذا كان أجوف يائيا فإنه هنا ماذا؟ يؤتى به على وزن يفعل، فلذلك باع نقول يبيع، وأصل يبيع وقع نقل طبعا في الحركة. نعم، فهنا إذن جاء يجيء وقاء يقيق ويقيء وشاب يشيب إلى آخره، طبعا هذا واضح. الجالب الثالث إذا كانت لامه ياء، يعني إذا كان ناقصا يائيا. وابن مالك في البيت الذي ذكرناه ونعيده لأنه ذكر هذه الجوالب جميعا قال وهذه الكسر لعين مضارع يعني فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتا، في قوله أو كأتا مثل لما هو يائي اللام، مثل للناقص اليائي كأتا، فنقول أتى يأتي، نقول أتى أتى يأتي، بكى يبكي إلى آخره. نعم، والكثيرة خوى يخوي، فالأمثلة رثى يرثي، فكذا الأمثلة كثيرة. هنا لم يشذ إلا أبا يأبى، وأبا يأبى سنتكلم عنها في فعل يفعل قريبا بإذن الله تعالى، يعني القياس في أبا أن يقول يأبي أبا يأبي، لكن لا تجاء أبا يأبى، وهذا يأتي بيانه. الجانب الرابع والأخير هو ماذا؟ هو المضاعف اللازم. تقدم معنا أن المضاعف المتعدية الأصل فيه أن يكون من باب ماذا؟ من باب فعل يفعل، رد يرد، رده يرده كما مر معنا. هنا المضاعف وهو ما كانت لامه وعينه من جنس واحد، إذا كان من باب فعل في الماضي وكان لازما، أي لم يتعد لمفعوله بل اكتفى بالفاعل فقط، فهنا يأتي ماذا؟ يأتي على باب يفعل في المضارع، مثل صحة، صحة على سبيل المثال. صحة طبعا أصلها صاحح فعل، مضارعها يصح، أصلها يصحيح أي يفعل، يفعل. فهنا مضاعف عينه ولامه من جنس واحد وهو حرف الحاء، وقع الإدغام طبعا، والإدغام سنتكلم فيه ونتحدث عنه في آخر المتن بإذن الله تعالى. وطبعا قلنا وقع الإدغام وقمنا ماذا؟ قمنا بكسر ماذا؟ بكسر الحاء طبعا تقديرا، هنا لا يظهر لأجل الإدغام، يصحح لا تظهر لأجل الإدغام. على كل، فهنا من باب ماذا؟ من باب يفعل. طبعا وقع أيضا شذوذ، لأن المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي وقع فيه شذوذ، وقع فيه شذوذ. على كل يعني الأمثلة كثيرة، أطى يأط مثلا، هزت الريح تهز يعني سمع لها دوي، ذف يذف بمعنى أسرع. على كل، نعم طبعا هناك ما ورد طبعا فيه شذوذ، هذا طبعا نحن لا نطيل فيه، الأصل غير مذكور هنا في هذا الكتاب، لكن هذه الجوالب لابد من ذكرها من باب تتميم ماذا؟ الفائدة، بل هي مهمة وتسهل على الطالب ماذا؟ هذه في هذه القواعد الصرفية. ثم قال طبعا إذن هذه هي الجوالب الأربعة، هذه هي الجوالب الأربعة باختصار. أن يكون الفعل، ذكرنا أولا أن يكون الفعل واوية الفاء، أي أن يكون مثالا، وأنت يعني أن تكون فاؤه واوا مثل وعد، أن تكون عينه ياء مثل باع يبيع، وأن تكون لامه ياء مثل أتى يأتي وإلى آخره طبعا رثى يرثي، وأن يكون ماذا؟ أن يكون مضاعفا لازما. ابن مالك قال كذا المضاعف لازما كحن طلا. ثم قال وضم عين معداه، هذا تقدم معنا سابقا أن المضاعف المتعدية يضم، إذا قلنا رد يرد، رده يرده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الباب الثالث، انتقل الآن إلى الباب الثالث من الأبواب الستة المتعلقة بتصريف الفعل الثلاثي المجرد، فقال فعل يفعل، ما زلنا في فعل وهو القسم الأخير من فعل، هنا سننتهي من فعل، لأن فعل الذي هو مفتوح العين في الماضي مضارعه إما أن يكون على يفعل وتقدم، أو على يفعل وتقدم قريبا، أو على يفعل وهو ماذا؟ وهو آخر باب من أبواب فعل، وهو طبعا أحد أقسام الفعل الثلاثي المجرد. فعل يفعل موزونه فتح يفتح، فتح يفتح واضح، هذا مشهور، فتح يفتح ذهب يذهب، وهذا مشهور عند العامة والخاصة. فتح عينه مفتوحة في الماضي التاء، وفي المضارع أيضا مفتوحة، طبعا هنا لا تهتم بالفاء وباللام، الفاء لا تهتم بها لأنها مفتوحة. فنحن هنا نتكلم عن الفعل المبني للفاعل أو ما يسمى بالمبني للمعلوم، لا نتكلم عن فتحة وإلى آخره طبعا ونصر وضرب، هذا في المبني للنائب نعم يتكلم فيه علماء الصرف، لكن هنا نتحدث في متن البناء لم يتكلم عن الفعل المبني للنائب، والمبني للمجهول لم يتكلم عنه. كذلك لا تهتم باللام هنا لأن اللام هذه تختص في حركتها بالنحو، فهي في الماضي مبنية على الفتح، وفي المضارع الأصل فيها أنها مرفوعة إذا تجردت من ناصب وجازم، إذا دخل ناصب نصب، إذا دخل الجازم جزم، إذن هذا واضح. موزونه فتح يفتح. إذن التاء هي العين، هنا ننظر في التاء التصريف هنا، طبعا هو لم تتغير الحركة، لكن هنا إذن العين مفتوحة في الماضي والعين أيضا في المضارع مفتوحة. لذلك قال وعلامته، أي وعلامة هذا الباب أو علامة هذا الفعل أن يكون عينه أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي، فعل فتح ذهب، والمضارع أيضا تكون مفتوحة في المضارع، تكون مفتوحة في المضارع. ثم ذكر هنا قال بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهذا في حقيقة الأمر غريب. نلاحظ هنا أنه لم يذكر جالبا من جوالب الضم، ولم يذكر جالبا من جوالب الكسر، وذكر جالب الفتح. الفتح له جالب واحد هو ذكره، لعله ذكره لأن له جالبا واحدا، لكن جالب الفتح هو أضعف الجوالب كما سيأتي، وأقوى الجوالب هو جوالب الكسر ثم جوالب الضم، ومع ذلك لم يذكرها، لعله من باب الاختصار للمبتدئين فلم يبين تلك الجوالب. على كل، فذكر هنا هذا الشرط، يعني متى تفتح العين من فعل الذي في الماضي، متى تفتح عينه أو تبقى مفتوحة في المضارع. فقال هنا بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق. إذن في فعل يفعل لابد أن تهتم بالعين واللام، أن تهتم بالعين واللام فتنظر لابد أن تهتم بالعين واللام فتنظر في العين أو اللام هل فيهما حرف من حروف الحلق، أي هل العين حرفا من حروف الحلق أو اللام حرفا من حروف الحلق. قال أن يكون عين فعله أو لامه، أي لام الفعل، واحدا من حروف الحلق، من حروف الحلق. طبعا معلوم أن الحلق مخرج من مخارج الخمسة الرئيسة التي طبعا تذكر في علم طبعا هي تذكر في علم التجويد، لكن هي في الأصل في علم من علوم اللغة، ولذلك مخارج الحروف تجدها في كتاب سيبويه وفي كتب النحاة وفي كتب أهل اللغة، هذا مشهور، هي في الأصل مباحث لغوية، وأخذ التجويد تلك المباحث منها. إذن هو طبعا مخرج من تلك المخارج الخمسة، وهو طبعا يعني ينقسم إلى أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، ثم لأقصى الحلق همزنا، ثم لوسطه فعين حاودنا وغين خاوة كما قال صاحب الجزرية، وهي ستة، أي ستة أحرف بيّن هنا، الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. فإذا وجدت العين حاء يعني أو خاء أو عينا إلى آخره أو غينا إلى يعني تلك الحروف الأحرف الستة، فهنا طبعا يعني هنا وجدت الشرط فتفتح. طبعا بشرط، هناك أيضا هذا الشرط له شرط، أو له هناك يعني هناك تقييد وليس على الأطلاق، كذلك بالنسبة لللام. ولذلك نحن في فتح ماذا؟ فتح يفتح اللام ماذا؟ اللام حرف من حروف الحلق، اللام حرف من حروف الحلق. إذن ففتح يفتح لامه الحاء، والحاء حرف من حروف الحلق. لذلك طبعا هذا الشرط ذكره هو الناظم في نظم المقصود، قال ولام نوعين بما قد فتح حلقي سواذا بالشذوذ اتضح. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الشرط. طبعا هم قالوا عللوا لماذا يؤتى بفعل على يفعل إذا كانت عينه حرفا من حروف الحلق أو كانت لامه حرفا من حروف الحلق، قالوا لأن حروف الحلق ثقيلة، يعني فيها كلفة في إخراجها، ليست كحروف الشفتين أو كحروف اللسان، والفتحة تناسب ما هو ثقيل لتصيرها أو لتجعله خفيفا. طيب هنا لابد من ذكر ماذا؟ من ذكر الشرط. لذلك ابن مالك وضح هذا التقييد أو قيد، يعني ليس بالضرورة أن يكون فعل، إذا كان فعل حلقي العين أو حلقي اللام، أن يكون على وزن يفعل في كل الأحوال. نعم هو صحيح، جالب من جوالب ماذا؟ هو جالب من جوالب الفتح، نعم، لكن هذا مقيد. لذلك ابن قال إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. يعني هنا هذا ما كان ما كانت عينه حرف حلق أو كانت لامه حرف حلق من فعل فإنه يؤتى به على يفعل بشرط أن لا يكون مضاعفا. إذا كان مضاعفا فهو على القياس السابق الذي ذكرناه. المضاعف صح على سبيل المثال، فصح هو حرف حلق، عينه حرف حلق ولامه حرف حلق، لكن مع ذلك نقول يصح. فإذا هنا تخلف شرط وهو أنه مضاعف لازم. فالمضاعف اللازم يكون على وزن ماذا؟ يكون على وزن يفعل، يكون على وزن يفعل. فإذا صح نقول يصح. دعه يدعه، دعه يدعه، فعينه ولامه عين، والعين طبعا من أحرف الحلق، لكن مع ذلك نقول يدعه لأنه مضاعف متعدي. إذن إن لم يضعف لا ينبغي أن يكون مضاعفا، فإذا كان مضاعفا فإنه على القياس السابق الذي ذكرناه. الثاني أن لا يكون مشهورا بالكسر. إذا كان هذا الفعل مشهورا بالكسر بمعنى أنه اشتهر عن العربي أنه ماذا؟ أنهم تكلموا به مكسورا، فإنه لا يؤتى به مفتوحا ولو كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. مثال بغى، بغى يبغي، ونعى، ونعى الميت ينعيه، فهنا من باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل. وعندنا مثلا رجع يرجع، فلامه حرف حلقي العين من حروف الحلق، فقول رجع يرجع فعل يفعل. إذن هنا تخلف ماذا؟ تخلف هذا الشرط. كذلك الشرط الثالث أن لا يشتهر بالضم. إذا اشتهر بالضم فإنه يؤتى به مضموما ولو كانت لامه أو عينه حرفا من حروف الحلق. مثل دخل، دخل، دخل هذا عينه ماذا؟ حرف من حروف الحلق وهو الخاء، ومع ذلك ماذا نقول؟ لا نقول يدخل، إنما نقول يدخل، إنما يقول. إذن هنا ماذا؟ الشهرة مقدمة على جالب الفتح. هم عموما يقولون الشهرة مقدمة على القياس أصلا، الشهرة مقدمة على القياس. نعم، فهنا طبعا هي مقدمة على ماذا؟ مقدمة على جالب الضم، على جالب، على جالب الضم. نعم، كضم كيبغي وما صرفت، وما صرفت من دخل، وما صرفت من دخل. نعم، طبعا عموم هنا الحاصل فيما يتعلق هذا لحرف الحلق، يعني إذا كان هذا، يعني هذا حرف الحلق إذا كان لاما لما فاؤه واو، يعني هنا مثل أو كان عينا لما لامه ياء كسعى يسعى. هنا نعم صحيح، سعى يسعى، سعى يسعى، أتيت به بفعل يفعل، فهنا ماذا؟ حرف الحلق يؤثر، تأتي به من فعل يفعل. وإلا كان الأصل قياس في سعى أن يقول يسعي لما تقدم في جالب الكسر، لأنه من باب أتى، لأن هذا من باب أتى. وعندك أيضا وضع يضع، وضع يضع، فهنا ماذا؟ ما هو فاؤه واو، ولكن هنا أثر ماذا؟ أثر حرف الحلق، أثر حرف الحلق، فجاء به على وضع من باب فعل يفعل. وإلا فالقياس أن يقال كوعد يعد، وضع يضع، لكن لا نقول هنا وضع يضع طبعا. لكن إذا كانت هذه، إذا كان يعني هذا حرف الحلق عينا للأول كوعد، لا هنا لا، عينا يعني عينا للعين، يعني هنا إذا كان عينا، يعني إذا كان حرف الحلق في العين، جاء في العين مثل وعد، فهنا طبعا لا نقول وعد يعد من باب فعل يفعل. وكذلك في حال مثلا كان لاما للثاني، أي باع يبيع، باع يبيع، أي كان ماذا؟ أي كان حرف الحلق يعني في اللام، وكان طبعا يعني هو من باب ماذا؟ من باب الأجوف الياء كما تقدم، في باع يبيع فإنه يؤتى به على فعل، على فعل يفعل. وكذا في دعا يدعو، دعا يدعو. فنلاحظ هنا أن جوالب الكسر تفوقت على جالب الفتح، وأن جوالب الضم تفوقت على جالب الفتح أيضا. مثل دعا يدعو، دعا يدعو، هنا عندنا جالب ضم وجالب فتح. جالب الضم وهو أنه واوي اللام، دعا أصلها دعوة كما تقدم، وجالب الفتح أن عينه حرف حلق وهو العين، وهو العين. لكن هنا غلب جالب الضم فقلنا دعا يدعو، دعا يدعو. كذلك مثل مثلا إذا كان هنا نعم فاح المسك يفوح، نعم فاح المسك يفوح، هذا من باب قال. عندنا جالب ضم جالب، وعندنا جالب جالب الفتح، فغلب هنا جالب الضم فقلنا هنا فاح المسك من باب فاح أي من باب فوح، فيكون هنا ماذا؟ هذا جالب، عندنا جالب الضم، وعندنا جالب جالب الفتح، وهو ماذا؟ وهو أن اللام حرف من حروف الحلق، وهو الحاء. الحاء هنا تقابل اللام، ما ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك فإن جالب الضم قد غلب ماذا؟ قد غلب جالب الفتح. طبعا أبا يأبى هذا طبعا مما شذ، لذلك قال ناظم شذ أبا يأبى عن الروية، أما قال يقلى فعامرية. أبا يأبى هذا شاذ، هذا شاذ وليس من حروف الحلق. طبعا بعضهم قال هنا لأن فاءه همزة والهمزة من حروف الحلق، لكن هذا غلط ولا يصح الكلام. هنا في فعل يفعل لابد أن يكون أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، لكن أبا يأبى فاءه من حروف الحلق وليس هذا هو الشرط المراد. نعم، وبعضهم قال هنا أن يعني هذه الأباء الألف هذه قريبة من الهمزة، ولذلك طبعا ألحقوها بما هو حلقي. بل بعضهم قال الألف من حروف الحلق، وهذا أيضا يعني رد على كل. بعضهم قال هذا تشبيه من منع يمنع، لأن الإباء هو بمعنى المنع، فكما قالوا منع يمنع فقالوا أيضا أبا يأبى. على كل بعضهم قال هكذا تكلمت به العرب، ونقف على هذا القول يعني أبا يأبى إذن تكلمت به العرب فلا إشكال. نعم، طبعا هنا في قوله طبعا تكلم بعد ذلك عما يتعلق بالبناء، البناء والتعدية، قال وبناءه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. واضح مثال المتعدي فتح زيد الباب، ففتح متعدي يتعدى إلى مفعوله. فتح زيد الباب فتح فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع بالضم، والباب مفعول به. ومثال لازم ذهب زيد، ذهب زيد فذهب فعل ماضي، وزيد فعل اكتفى ماذا؟ اكتفى بفاعله، ولم يحتج الى المفعول به، لم يحتج الى المفعول به. كذلك في الباب الماضي لم نتكلم عن هذا. نعم، قال وبناه في الباب الثاني فعل يفعل، قال وبناه ايضا للتعديه غالبا، الاكثر انه يكون متعديا وقد يكون لازما، وبين مثل لذلك. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب يضرب، ضرب فعل ماضي وزيد فاعل وعمرا مفعول به. واللازم مثال جلس زيد، لأن جلس يكون مضارعه على يجلس، جلس زيد، وجلس يكتفي بماذا؟ يكتفي بفاعله، فهو ممن يعني من اللازم، من الفعل اللازم. والفعل اللازم يسمى أيضا بالفعل القاصر، لأنه اقتصر فقط على فاعله ولم يحتج إلى المفعول به. ثم قال رحمه الله تعالى الباب الرابع. نعم، الباب الرابع. طبعا هنا السؤال المطروح، إذا لم نجد فيها هناك جوالب، لا نجد فيها لا جوال، لا نجد جوالب الضم ولا جوالب الكسر ولا جوالب الفتح، ماذا نفعل هنا؟ فهنا طبعا العلماء قالوا هنا ينظر إلى الشهرة، ما اشتهر به ينظر إلى الشهرة، أو إلى ماذا؟ أو يعني إن لم يوجد الجالب ينظر إلى الشهرة، إن اشتهر بالكسر فهو بالكسر، إن اشتهر بالضم فهو بالضم، إن لم يشتهر بكسر أو ضم فأنت مخير، إن شئت أن تضم في المضارع وإن شئت أن تكسر في المضارع. لذلك بالمال قال عين المضارع من فعلته حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلة، فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. يعني ما اشتهر بالضم مما ليس فيه جانب من الجوالب التي تقدمت، مثل على سبيل المثال قتل يقتل، ثقب يثقب، وسلب يسلب إلى آخره، هذه اشتهرت بالضم، تكلمت بها العرب واشتهر عنهم أنهم ضموا أنهم قد ضموا المضارع، فنقول ثقب يثقب لأنها هكذا اشتهرت، لا نقول ثقب يثقب أو يثقب، لا نقول ثقب يثقب به من باب فعل يفعل. كذلك ما اشتهر بالكسر، ما اشتهر بالكسر مثل ضرب يضرب، و مثل كذب يكذب، وكسب يكسب إلى آخره، فهذه اشتهرت بالكسر من باب فعل يفعل. لا يوجد هنا ماذا؟ لا يوجد هنا جالب من جوالب الكسر، ولا جالب من جوالب الضم، ولا جالب من جوالب الفتح، لكن اشتهر عن العرب أنهم نطقوا بها مكسورة في المضارع، فنقول كسب يكسب ونصب ينصب إلى آخره. وهناك ما يجوز فيه الوجهان، لم يقع لا توجد شهرة، لم يشتهر بكسر أو بضم، فخير هنا العلماء وخير أهل اللغة علماء اللغة المرأة أو المتكلمة أن يضم أو أن يكسر. مثال ذلك على سبيل المثال نسب، نسب تقول نسب ينسب وينسب، نسب ينسب وينسب، عتب يعتب ويعتب، حرث يحرث ويحرث إلى آخره. إذن هذا ما يتعلق طبعا إذن بباب فعل، انتهى من باب فعل ثم انتقل إلى الباب الرابع وهو باب فعل يفعل. فقال الباب الرابع فعل يفعل، فعل يفعل. هنا إذن سيتكلم عن فعل الذي هو ماذا؟ مكسور العين. مكسور العين في حال ماذا؟ مكسور العين في حال الماضي، كما قلنا الماضي يكون على فعل ويكون على فعل ويكون على فعل. هنا فعل مكسور العين في الماضي، ومضارعه على ماذا؟ على يفعل، أي بفتح العين في المضارع. موزونه علم يعلم، وهذا مشهور عند الخاصة والعامة، نقول علم بكسر اللام في الماضي فعينه مكسورة، وفي المضارع يعلم بفتحها في المضارع، أي بفتح اللام في المضارع. نحن نلاحظ هنا أن الحركة قد تغيرت، أن حركة العين قد تغيرت. علامته واضح، علامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع. طيب هنا المسألة هنا في فعل أنه باب مقيس، الأصل فيه أنه باب مقيس. فالأصل أنك كلما وجدت فعلا في الماضي وزنه في الماضي على فعل فإنك تأتي به في المضارع على وزن يفعل، فهذا باب مقيس، فقياس فعل يفعل. إن جاء فعل على يفعل بالكسر، وهو الباب السادس على ما أظن سيذكره، في الباب السادس سنأتي عليه، فذلك شذوذ. ففعل قياسه أن يكون على يفعل، والأصل إذا وجدت فعل على وزن فعل فأتي به في المضارع على وزن يفعل، إلا إذا شذ من ذلك، وهي طبعا أفعال مسموعة معروفة نظمها ابن مالك ونظمها بحرق وذكرها غير واحد ممن كتب في علم الصرف. يعني أنت عندك تعب تقول يتعب لأنه فعل فتقول يفعل، جهل يجهل إلى آخره. فهذا إذن يعني بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى فعل إذن هو قياسه يفعل. الباب الرابع هذا باب مقيس، الباب الرابع هنا باب مقيس، فعل يفعل موزونه علم يعلم. طبعا بعد ذلك قال وبناه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما، هذا الذي ذكره المصنف. بعض علماء اللغة وبعض علماء النحو والصرف قالوا لا، ومنهم ابن مالك. ابن مالك في التسهيل قال الأكثر في فعل أنه لازم، اللزوم في فعل أكثر من التعدي، أي أن يقتصر على فاعله أكثر من أن يكون متعديا. وسبب ذلك لأن فعل قد غلب وضعه للنعوت اللازمة وللألوان ولكبر الأعضاء وللأعراض إلى غير ذلك. فهذه طبعا أمور تكون لازمة، تكون ماذا؟ نازمة، النعوت اللازمة، يعني هنا هذه النعوت التي تقوم بفاعلها. مثلا على سبيل المثال ذرب لسانه فهو ذرب، أي حديد، لسانه حاد، ذرب لسانه، فهذه من الصفات النعوت اللازمة مثلا، فهذا إذن يكون ذرب لسانه، إذن هذا لازم وليس متعديا. مثلا ما يكون في الأمراض، مثلا الأعراض منها طبعا العرض منه المرض، نقول مثلا عرج، إذن هو لازم وليس متعديا. الألوان مثلا صفر صفرة وسود سوادا وحمر حمرة، فإذن هذا فعل فهو طبعا للألوان يكون لازما. كبر الأعضاء أيضا طبعا كرقبة عظمت رقبته، وعضل الرجل عظمت عضلة ساقه إلى آخره. طبعا فهذا بيّن ابن مالك العلة ماذا في كونه اللازم أكثر من المتعدي. المصنف قال لا، هنا قال بناؤه أيضا للتعدية غالبا، جعل المتعدي أكثر من اللازم، وقال وقد يكون لازما. طبعا مثال اللازم قال علم زيد المسألة، فعلم من باب فعل، فعل يفعل، علم زيد المسألة، زيد فاعل المسألة مفعول به. ومثال لازم نحو وجل زيد، أي خاف، وجل بمعنى خاف. وطبعا مثال ذلك أيضا برئت ذمته، برئ باب فعل، وتعب أيضا، هذا من اللازم، فأمثلة كثيرة طبعا. ثم قال رحمه الله الباب الخامس، الباب الخامس فعل يفعل موزون وحسن يحسن. وكان الأولى أن يقدم الباب السادس وهو فعل يفعل على الباب الخامس، لأنه الأصل لما تكلم عن فعل يفعل أن يتكلم أن يكمل الكلام حول فعل، يعني حول الماضي الذي عينه مكسورة، لكن هنا قدم فعل. طيب الباب الخامس فعل، فعل هذا أسهل الأبواب الستة، هو أيسرها وأسهلها في حقيقة الأمر، ليس فيه عناء، ليس فيه عناء. الباب الخامس هذا فعل يفعل، وهو أيضا هو طبعا فعل هو الوزن الثالث من أوزان الثلاثي الماضي المجرد، فعل قلنا فعل وفعل وفعل. فعل هذا اطمئن دائما يكون مضارعه على يفعل، دائما يكون مضارعه على يفعل. إن وجدته على غير يفعل هذا فاعلم أن ذلك من تداخل اللغات، وهذه مسألة أخرى، موضوع آخر ما يتعلق بتداخل اللغات، لكن هنا فقط نقول إذا وجدت فعلا على وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل. حس كما قال هنا موزونه حسن يحسن، شرف يشرف، كرم يكرم، ظرف يظرف، وهكذا على هذا قس. إذن فهذا باب مقيس وليس فيه ليس فيه شذوذ. العلماء وجمهور العلماء على أنه لم يشذ شيء من هذا الباب. إن وجد ما يخالف مت تمات وكت تكاد كما قال فهذا من باب تداخل اللغات وهذا باب آخر. على كل موزونه حسن يحسن، السين هي عين الفعل مضمومة في الماضي وكذلك هي مضمومة في المضارع يحسن. علامته وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، هذا واضح، وبناؤه لا يكون إلا لازما. هنا أيضا اطمأن، يعني الباب الخامس هذا سهل من جهة تصريفه فعل يفعل هذا قياس، وأيضا بالنسبة لمسألة اللزوم والتعدي فعل لا يكون أيضا إلا لازما، إلا لازم، لأنه مختص بماذا؟ بما يتعلق بالصفات وبما يتعلق بالذات، يعني الصفات التي تتعلق بالذات أو ما يتعلق بالفطرة أو ما هي طبعا كالفطرة وهكذا. فيعني هذه إذن مسائل كما هنا حسنة، الحسن صفة، كرم وشرف وظرف ونجس، كل هذه طبعا تتعلق طبعا ب يعني هي أوصاف متعلقة بذات ماذا؟ بذات المرء، لذلك هي لا تحتاج إلى المفعول، تحتاج إلى فاعل فقط. فنقول حسن زيد، حسن فعل ماض مبني على الفتح وزيد فاعل، هذا واضح. إذن فعل يفعل، إذن هذا كما قلنا مقيس. إذا قال الناظم وإن أتى ماض له على فعل بالضم ضمت عينه مثل ثقل، صحيح ناظم الشافية ذكر هذا، وإن أتى ماض له على فعل بالضم ضمت عينه مثل ثقل. نعم. الباب السادس والأخير وهو الذي سنختم به درسنا وهو الذي طبعا ختم به أبواب الثلاثي المجرد هو فعل يفعل. قلت منذ قليل أن المقيس في فعل يكون على يفعل، فإذا وجدت فعل على غير يفعل فاعلم أنه ماذا؟ أنه شاذ، وهو ما جاء من فعل يفعل. إذن ففعل يفعل ليس تصريفا، يعني ليس أساسا في التصريف، إنما هو شذوذ. إذا قلنا شذوذ لا يعني بذلك أنه ضعيف، والشاذ ما عن القياس ينكب كما قال الناظم، الشاذ هو الذي يخالف القياس ولو فشى استعماله ولو كثر استعماله يسمى شاذا، هو صحيح لكن يسمى شاذا لأنه خالف القياس. يعني لا يقول هنا شخص الشذوذ هنا كما هو الشذوذ في القراءات في القرآن عندنا القراءة المتواترة والقراءة الشاذة إلى آخره، لا، هنا الكلام الشذوذ عند أهل اللغة أنه خالف القاعدة لكنه صحيح. والشاذ ما عن القياس ينكب ولو فشى استعماله كيحسب، هذا ناظم بن فودي صاحب ألفية في التصريف ذكر هذا البيت، والشاذ ما عن القياس ينكب ولو فشى استعماله كيحسب. هو قال هنا فعل يفعل، فعل الأصل يكون على يفعل، لكن إذا وجدت فعل يفعل هو هذا الباب السادس موزونه حسب يحسب، موزونه حسب يحسب. طبعا الأصل حسب تكون على يحسب، لكن هنا لا، جاءت حسب يحسب وجاءت أيضا حسب يحسب، وقرئ في القرآن بالقراءتين حسب يحسب، يعني قرئ يحسبون ويحسبون كما هو معلوم، حفص يقرأ يحسبون ومثلا قالون يقرأ يحسبون، هذا واضح. علامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، في الماضي فعل وفي المضارع أيضا أيضا يفعل. هذا الذي شذ من باب فعل فجاء على يفعل على قسمين، قسم سمع فيه الشذوذ وسمع فيه أيضا القياس. هناك أفعال سمعت بالوجهين، سمع فيها يفعل ويفعل، مثل حسب، حسب سمع فيها حسب يحسب على الشذوذ، هذا شاذ عن القاعدة، وسمع فيها على القياس حسب يحسب، مثل أيضا بائس يبأس ويبئس. وذلك بالمال قال وجاني فيه من احسب مع وغرت وحرت أنعم بائست يئست وله يبس وهلة. فذكر في هذا البيت 9 أفعال وردت بوجهين، وزاد بحرق بعض الأفعال على هذه الأفعال. إذن هذه أفعال مثل حسب وردت شذوذا على يحسب أي على يفعل، ووردت قياسا على ماذا؟ على يفعل. القسم الثاني ورد شذوذا فقط على يفعل، مثل ورث، ورث بابه ماذا؟ بابه فعل، ووزنه في المضارع أو تصريفه في المضارع يرث أي من باب يفعل، طبعا أصلها يورث لكن حذفت طبعا هنا فاء الفعل فاء الكلمة. فهنا لم يسمع يورث، لم يسمع يورث، إنما فقط سمع يرث، فهذا كسر على الشذوذ ولم يسمع القياس. وأفرد الكسر فيما من ورث ولي ورم ورعت كما قال ابن مالك، يعني هنا الكسر فقط، يعني هنا ورث تقول ماذا؟ تقول يرث. كذلك طبعا هنا ما يتعلق، طبعا تكلمنا منذ قليل فيما يتعلق بفعل، قلنا أنه في الغالب على يكون للزوم، والمصنف قال للتعدية، هنا أيضا قال وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما في بعض الأحوال. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، حسب زيد عمرا فاضلا. طبعا هو أصل حسب طبعا كما هو معلوم في باب النحو أنه من أخواتي، من أخوات ظن التي تنصب ماذا؟ التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. فحسب طبعا هو فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد الفاعل حسب، وعمرا هو المفعول الأول، وفاضلا هو المفعول الثاني، وهو متعد، واضح تعدى إلى مفعولين، هذا واضح. ومثال لازم ورث زيد، ورث زيد، فهذا مثال، يعني مثال لللازم. بعضهم صحح هنا المثال، بعضهم صحح المثال وقال وثق زيد ببكر، وثق زيد ببكر. فهنا طبعا قد تعدى بحرف الجر، لأن التعدية قد تكون بنفسها وقد تكون ماذا؟ قد تكون بحرف الجر. ولعلنا نقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.